الحمد لله على السلامه يا سابعي. خدي يا اختي خدي. والله الحمد لله. قولي لي في حد سال علي؟ ايوه الحاج منصور وام مرعي مرات شاوي. طب اسمعني، تاخدي بعضك وتروحي دار شاوي، قولي له عبده هيزوركم بعد المغرب. حاضر حاضر. لكن ايه كل الحاجات دي؟ شيلي ايدي، دي امان امانه رايحه البنت شاوي. وانا ما جبتليش اللي قلت لك عليه يابا. ما اقدر يا نافي. تعالى يا ابني تعالى. خد محموله بكرتونته بس تحافظ عليه. يلا يلا يلا اطلع مع امك وطلع معايا الحاجات دي. يلا تعيش تعيش يا ابو نافع وتجيب له. يلا يا نافع يلا يا حبيبي. عيني بتلف راسي بتلف عقل فاضل لون ايه اجوف. يا لطيف يا لطيف. طبعا موقف بايخ قوي اللي وقفتنا فيه ده يا دكتور ايهاب. انا حقيقي اسف يا دكتور حامد، فجأة وأنا بولد الحالة نسيت كل اللي تعلمته، وكأن دي كانت أول حالة في حياتي. هي فعلا أول حالة قتل في حياتك. قتل؟ طبعا يا دكتور، ولولا أنك زميل دفعة وعرفك من زمان كنت حولت الموضوع للنيابة. أنا آسف مرة تانية يا دكتور، وصدقني أنا فعلا مش عارف عملت كده إزاي. أقول لك إزاي، أنت دخلت على الحالة واستسهلتها يا دكتور إيهاب وما اديت لهاش اهتمام. أنا آسف يا دكتور، أنا مضطر أقولك إن أي إهمال مهني مرة تانية عقبة هتبقى وخيمة عليك، أنت فاهمني طبعا. فاهم يا دكتور فاهم، بس أنا بعد إذنك بس أسمعك في أسبوع أخده أجازة أبعد فيها عن المستشفى وأريح أعصابي. ما عنديش مانع، بس ترجع لنا إيهاب بتاع زمان. أستاذة هالة القماش، عضو جمعية النهوض بالمواطن المصري وعضو نقابة المحامين. الدكتورة نهى أستاذة القانون. أهلا وسهلا يا فندم، حقيقة نار على العلم. العفو يا دكتورة، أنا اللي تشرفت بمقابلتك، مش عارفة أقول إيه ولا إيه، الشاعرة العظيمة ولا الأستاذة النابغة ولا نصيرة الطفولة والأمومة. متشكرة قوي يا أستاذة هالة، دي مجاملة لطيفة من حضرتك. مش مجاملة والله، بالعكس أنا جاية بالنيابة عن مجلس النقابة بالإجماع بيترجوا حضرتك تقبلي دعوة النقابة لحضور مؤتمر في باريس كممثلة لمنظمات المجتمع المدني في مصر. حقيقة وكلمني دكتور عبد المجيد وأنا طلبت بس مهلة للتفكير. الحقيقة يا دكتورة مجلس النقابة مصمم على الفوز بالشرف ده، مش بس كده، لا احنا اتجرأنا كمان وبعتنا اسم حضرتك للمنظمة في باريس وبعتولنا تذاكر الطيران. أرجو أن الخبر ده ما يسببش لحضرتك أي إزعاج. لا أبدا مفيش أي إزعاج ولا حاجة، بس حقيقة أنا مرتبطة بشهادة بنتي وصعب أسافر واسيبها. ده أنا استكملت رسالة الدكتوراه في مصر عشان تبقى جنبي، وحقيقة وضحيت بالبعثة والدراسة المجانية عشانها. على فكرة يا دكتورة نهى، أنا اديت للأستاذة هالة فكرة وجاية مقدمة عرض ما يترفضش. دكتورة نهى، ممكن شهد تسافر مع حضرتك وعلى نفقة النقابة. الحقيقة أنا متشكرة قوي، مش عارفة رد أقولك إيه. على فكرة يا دكتورة، انتي هتضربي مثل قدام المؤتمر والعالم كله لما يعرفوا الجانب ده في حياتك. ها نقول لنفسنا مبروك. واضح انك متحدثة لابقة جدا ومقنعة من طراز فريد. خلاص موافقة يا دكتور عبد المجيد. يعني اللي انت عملتيه ده هيخلينا اتجوزك؟ يا كامل حرام عليك، انا مش عارفه اعمل حاجه. ما تعمليش اي حاجه، سيبي كل حاجه للظروف. ظروف؟ ظروف ايه؟ حرام بجد اللي بيحصل، انا اهلي لو عرفوا هيقتلوني. ليه؟ هو احنا عملنا حاجه حرام؟ احنا متجوزين عرفي. انت بتكذب عليا ولا على نفسك؟ متجوزين بعقد عرفي مضروب اللي انت ضحكت بيه عليا. اهدي يا قمر، ومفيش داعي للعصبيه اللي انت فيها دي. انا عايزك تفكري صح، الدكتوره نهى مش هتنفعك باي حاجه،